الله أكبر الله أكبر لا هيا نحو دروب المجد يحتوينا الكفاء نالي صرخة حر الليلين رغم الجراح إن نحن نرضى القيود لولا أن نبقى عبيد سوف نولي مجد الجدود سوف نحيي تلك العهود غضبي أصبح نار سوف يدمي خصم اللدود ويمين ضربة قاسية تبيد الجحود غضبي أصبح نار سوف يدمي خصم اللدود ويمين ضربة قاسية تبيد الجحود نحن من يلبي النداء مجدنا برفع اللواء فله تراق الدماء تغمر الأرض والسماء فله تراق الدماء فله تغمر الأرض والسماء تغمر هيا نحمده بالمجد يحتوينا الكفاء نالي صرخة حر ليلينا رغم الجراح وحن نهلا نرضى القيود لولا أن بقى عبيد سوف نولي مجد الجدود سوف نحيي تلك العهود سوف نحيي خبروا التاريخ أن نحن جيل رفع السلاح نحن من يحسب في الحرب رياح ليست رياح خبروا التاريخ أن نحن جيل رفع السلاح نحن من يحسب في الحرب رياح ليست رياح نحن في الحروب انتصار لم نكن في الحرب انكسار عزنا بخوض الغناء رايتك واضح النهار رايتك واضح النهار هيا نحو دروب المجد يحتوينا الكفاح نالي صرخة حر ليلينا رغم الجراح الجراح إننا لنرضى القيود لولا أن نبقى عبيد سوف نعلي مجد الجدود سوف نعلي سوف نحيي تلك العهود سوف نحيي ها هو ها هو الكفر كليل انجلى من بعد النضال لم يكن يعلم أن السيف شرعنا في القتال ها هو الكفر كليل انجلى من بعد النضال لم يكن يعلم أن السيف شرعنا في القتال سيفنا ودين اليقين سيفنا وكتاب الله المبين انتصار عبر السنين انتصار عبر السنين انتصار عبر السنين انتصار عبر السنين انتصار عبر السنين هيا نحمده بالمجد يحتوينا الكفاح نالي صرخة حر ليلينا رغم الجراح إن نهلا نرضى القيود لولا أن بقى عبيد سوف نعلي مجد الجدد سوف نحيي تلك العهود سوف نعلي مجد الجدد سوف نحيي تلك العهود سوف نعلي مجد الجدد سوف نعلي مجد الجدد سوف نحيي تلك العهود سوف نحيي تلك سوف نعلي مجد الجدد سوف نعلي سوف نحيي تلك العهود سوف نحيي سوف نعلي مجد الجدد سوف نعلي سوف نحيي تلك العهود سوف نحيي سوف نحيي